لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. طوبى لمن أنصف ربه، أنصفه أعطاه حقه، والله عز وجل حقوقه على عباده عظيمة. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. سيذكر هنا أنواعا من العبادات القلبية التي لا بد من القيام بها حتى يكون العبد عبدا بقلبه لله عز وجل وليس فقط بظواهره. يقول: طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته. الضمير الغائب أو المتصل كله يعود على العبد. فأقر له لله عز وجل بالجهل في علمه، أن العبد في علمه ليس عالما بل هو جاهل. مصداق ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت، أو أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. الشاهد منها في هذا يعني أقر له بالجهل في علمه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. من جزم لنفسه بأنه في الجنة دون أن يكون هناك دليل من الشرع خاص به فهو والعياذ بالله قد اغتر وتكبر وظن نفسه يوجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل به شيئا، وهذا يقتضي أن يكون في النار، أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له. إذن الإقرار بالجهل عبادة ثبتت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبدعائه عليه الصلاة والسلام وبدعاء الصالحين. ومن يعني وهذا مدخل يعني عظيم الأهمية، أعني أن يكون الإنسان ناظرا إلى نفسه بعين الجهل، ينفعه ذلك دائما إلى طلب العلم وإلى الخشية، فإن الخشية هي العلم، إن العلم هو الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأن يظل مجتهدا في تحصيل ما يلزمه وهو ناظر إلى نفسه بعين النقص. مدخل من مداخل الشيطان عظيم أن يظن الإنسان بنفسه العلم وأن يظن نفسه فوق الآخرين، وهذا يترتب عليه العجب والغرور والكبر، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من ذلك. لذلك إذا أقر العبد لربه بالجهل في علمه، في بالنسبة إلى العلم لابد أن يقر بأن الله هو الذي له صفة العلم التام، والعباد كلهم علمهم إلى جانب علم الله جهل. والآفات في عمله، كل هذه من ثمار التواضع والانكسار لله. الآفات في عمله: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. الجهل والإسراف هو من آفات العمل الخطيئة والإسراف، أن يكون الإنسان صاحب خطيئة. إذن هو شايف نفسه مذنبا، العمل الذي يعمله من الخير فيه نقص وفيه آفات، ولذلك يستغفر الله عقب الأعمال الصالحة ويرى خطاياه دائما كأنها توشك أن تقع عليه، فهو لا يرى عمله أبدا قد كمله، بل يرى عيبا فيه ونقصا عندما ينشغل بالدنيا عن صلاته مثلا، ويكون في صيامه قد قال ما لا ينبغي أن يقوله، وفي حجه أنه لم يستحضر بقلبه، ونعوذ بالله أن يكون قد رأى الناس في شيء من ذلك. لذلك كل عمل يرى فيه آفة ولا يرى فيه كمالا، وهذا في الحقيقة يمنعه من مرض الكبر، كما أن الإقرار بالجهل في العلم يمنع من مرض الكبر، يمنع من مرض إنما تعلمت ليقال عالم، وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ، فهو يستشعرها في نفسه ثم يطلب أن يقول الناس ذلك. ولو أنه من البداية لم يرى في نفسه العلم ولا في عمله الكمال لما طلب أن يمدحه الناس على ذلك. ده هو إزاي يبقى شايف نفسه هو ليس بعالم ولا بقارئ ويحب أن الناس يقولوا عليه عالم؟ لا، لازم تكون استقرت في نفسه أولا، الصفات دي تكون استقرت في نفسه، لو استقرت في نفسه هيطلبها من الناس، وإلا فإنه ينزعج انزعاجا عظيما المؤمن الصادق، يعني إذا رأى الناس أو وجد الناس يعني يذكرون هذه الأوصاف من عالم ومحسن وجواد وجريء وشجاع ونحو ذلك من الصفات الطيبة، لأن ينزعج لأنه يعلم ما فيها من الآفة ويخاف أن يكون ذلك من استدراج الله له، نسأل الله العافية. طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه. كل دي عكس صفات إبليس، صفات إبليس دائما والعياذ بالله شايف كمالات النفس، المؤمن يرى عيوب النفس. اجعل هذا الحديث عنوانا لك في فهم هذا الباب. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وأسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي. يبقى عنده في الجد عيوب وفي الهزل عيوب، وخطئي وعملي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. كل ده رؤية العيوب في النفس. بنقول الأمراض الإبليسية خلاف كده، أنا خير منه، لو وبيعترض على الله عز وجل المتضمن بأن ما كانش ينبغي أن يؤمر الذي خلق من النار بالذي خلق من الطين، ما كانش ده اعتقاد إبليس ده، بأن ما عنده من العلم والعياذ بالله أكثر من علم الله، بيخطأ ربنا. لم أكن لأسرد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، يتهم بعدم الحكمة، وعدم الحكمة ده متضمن لعدم العلم. فهو شايف نفسه عنده كمالات، شايف أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، والعياذ بالله. يعني رؤية كمالات النفس الوهمية من أعظم الأضرار، رؤية عيوب النفس والانكسار لله سبحانه وتعالى وعدم تزكيتها ومدحها هو من أعظم ما يكون سببا لإصلاح النفوس. طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه، أنه فرط في حق الله وأنه لم يوفي ربه عز وجل حقه. واعلموا، قال استقيموا سددوا وقاربوا ولن تحصوا، ولن تحصوا على أنك لن تستطيع إحصاء صفات الخير، فإياك أن تظن أن بك هذه الصفات وليست فيك. لذلك أنت ترى نفسك مفرطا في حق الله، لا بد أن تكون كذلك ظالما لنفسك. يقول: والظلم في معاملته، عندما يعامل ربه سبحانه وتعالى فإنه لا بد يعني يشهد من نفسه الظلم ويعترف على نفسه بذلك لله عز وجل. ويحتمل أن فيه ظلم في معاملته، أن الهاء في معاملته تعود على العبد نفسه، يعني ممكن تعود على الظلم في معاملته لربه، في أنه يعامل ربه معاملة الرب سبحانه وتعالى. يعني ايه معاملته؟ يعني العمل في طاعته والعمل في خدمة دينه ونحو ذلك، والعمل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وخصوصا كلمة معاملة تستخدم كثيرا من أصحاب التهذيب في معنى الأمور القلبية، بيقولوا انه يعامل الله عز وجل، يعامله يعني يجاهد نفسه في ذلك. وزي ما قلنا المعنى الأول إن هو معاملة العبد نفسه، يعني تنسب إن هو الذي يعمل ويعامل، فهو يعترف على نفسه بالظلم. قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال عز وجل عن يونس: قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء أن يقول في صلاته، فقال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. فالاعتراف على نفسه بالظلم، وكما قال الصحابة رضي الله عنهم مشفقين من قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الصحابة: أينا لم يظلم نفسه؟ فانظر إلى أنهم ينظرون إلى أنفسهم دائما بعين الظلم، لأنهم ظلموا أنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بذاك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إن الشرك لظلم عظيم، بظلم بشرك. هذه مجموع روايات، لكن نظرة الشاهد منه نظرة الصحابة رضي الله عنهم لأنفسهم بأنهم ظلموا أنفسهم. هذا من الإنصاف لله عز وجل، إعطاء حق الله سبحانه وتعالى. عكس الكلام ده الادعاء بالعلم، النظر إلى كمال العمل، النظر إلى كمال النفس والإعجاب بها، ظن أنه قد أدى ما عليه في حق الله. يمنون عليك أن أسلم، يعني هو عمل حاجة بايظة وفي نفس الوقت شايف نفسه ايه ده كده، يعني قاتلك بنو فلان ولم نقاتلك، ده احنا عملنا فيك يعني اللي غيرنا عمل خلاف كده. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. نلاقي ان اللي بيشوف دايما ان هو مأدي الحق وزيادة كده، يعني شايف نفسه دايما، يبقى عمله ده ايه؟ ناقص ومدخول، وان هو لم يوفي الحق فعلا. كأنه يقول كده: ده عملت اللي ربنا امرني بيه وزودت كمان كده، بقى ما حدش له عندي حاجة. ده لو هو بذل جهده كله حتى عجز لكان فيه من النقص ما رآه من الآفات في العمل والعيوب في النفس، وأنه لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله بعد العبادات، وأمر الله به بعد الحياة الحافلة بالدعوة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبعد الحياة الطويلة أمره بأن يحمد ويستغفر. لذلك نقول الشعور بالتفريط في حق الله يدفع العبد دائما إلى أنه يحاول أن يعني يستكمل ما أمر به ويستغفر لما مضى. اللهم استعان. قال فإن أخذه بذنوبه رأى عدله، اللهم ارحمه، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله. يعني إن وجد عقوبة رأى أن هذا بذنب، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا. فإن أصاب العباد بذنوبهم بعقوبات فهم الذين تسببوا فيها، فيرى المؤمن عدل الله سبحانه وتعالى أنه عدل فيه قضاؤه، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله. شهود الأسماء والصفات على الدوام في جميع الأحوال، فيما يعاقب الله به العباد يرى عدله سبحانه وتعالى، فيما يعافيهم ويغفر لهم يرى فضله سبحانه وتعالى، وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، لأنه الذي وفقه. وما بكم من نعمة فمن الله، وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام والإيمان والطاعة والخير والتوفيق للحسنات. فهو لا يرى الخير من نفسه، وإنما يرى الخير من الله، والخير كله في يديك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاح قيام الليل، لبيك وسعديك والخير كله في يديك. فكل خير هو من يده سبحانه وتعالى، والخير العظيم هو أن يوفق لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، لأنه يشهد القدر، يشهد خلق أفعال العباد، يشهد وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يشهد استقامته التي فعلها بإرادته ومشيئته إنما هي من توفيق الله سبحانه وتعالى له وخلقه، ما أراد من أعمال عباده من خلال إرادتهم ومن خلال عملهم ومن خلال قدرتهم. فالمؤمن دائما يشهد الجانب الذي هو فضل الله ومنته وصدقته، تصدق بها عليه، وفقه، هداه، أخذ بيده وناصيته إليه. فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، لأنه هو في الحقيقة أن هذه الأعمال ناقصة، وما قبلها الله إلا بعفوه. واعلموا أنه لم يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. القبول ومضاعفة الأجر كله من عنده سبحانه وتعالى، كله بيده سبحانه وتعالى، من منته وفضله. قال وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه بها. إذا كان عمل مردود هو يوطن نفسه بذلك، إن عمله ده لو أن الله رده لأنه هو الذي قصر وهو الذي لم يؤدي الحق كما ينبغي. يقول فلكون مثلها، مثل هذه الحسنة، لا يصلح أن يواجه بها لأجل أنها فيها عيوب خطيرة. زي واحد رايح جايب هدية لواحد بتاع مقطع، جايب له مثلا قميص مقطع مثلا ولا جزمة قديمة مقطوعة، لو هو شافها يعمل فيها ايه؟ يقول له ايه اللي انت جايبه؟ اذا بتتهني ولا بتعمل ايه؟ يروح جاي مرجعها له، مش كده؟ فالواحد لنظره لكثرة عيوبه فإنه يرى أن ما عمله لكثرة العيوب جدير بالرد، ولو رده الله فلأنه سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، وهي لم تكن طيبة. وإذا قبل عز وجل فبعفوه المجرد وكرمه ومنته. قال وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه أن الله الذي تركه ونفسه وخلى بينه وبين نفسه لم يوفقه، لم يمن عليه بحفظه، لم يمن عليه بهدايته، يذروهم في طغيانهم يعمهون، ونذروهم في طغيانهم يعمهون. الله تركهم وكلهم إلى أنفسهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله، اسمع بقى، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. ادي معنى وان عمل سيئة رآها من ايه؟ من تخليه عنه. لولا ان الله تركه نفسه ولم لما وقعت هذه السيئة. لو عصمه الله لما وقعت هذه السيئة. فلماذا وقعت؟ لماذا حدث ذلك؟ لان الله لم يعصمه. اللهم عصمنا. لو عصمه الله سبحانه وتعالى لما وقع منه ما وقع. يبقى ده شهود أفعال الرب، شهود الإيمان بالقدر، شهود أثر قدرة الرب وإرادته في أفعال العباد الاختيارية في الحسنات وفي السيئات، وفي نفس الوقت يشهد فعل نفسه، يعني يرى أثره في جانب التقصير، يرى أثر تقصير نفسه في عدم استكمال العمل. قال وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له، أعوذ بالله من الخذلان، وإمساك عصمته عنه، كما قال سبحانه وتعالى عن نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فالله هو الذي يعصم عباده المؤمنين. قال وذلك من عدله فيه، يعود إلى مع شهود القدر يرى المؤمن عدل الله سبحانه وتعالى والقضاء والقدر. من ضمن معاني شهوده شهود عدله سبحانه وتعالى. قال فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه. طب يعمل لما يلاقي إن ربنا لم يعصمه، خذله، تركه، يستغيث به ويحس إن هو ما يقدرش يعمل خير إلا بتوفيقه. وده رأي معنى تاني، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. يعني عشان الجزء الثاني هو يرى في فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، أن هذا الشر الذي وقع، هذه السيئة التي وقعت، فهي ليست في شرع الله، ليست يتقرب بها إلى الله، لا تنسب إلى الله أنه الذي فعلها، ولكن هو عز وجل خلقها بعدله في عبده الظالم، وليس أنه هو الذي أمر بذلك شرعا. والشر ليس إليك لا يتقرب به إلى الله، الشر ليس إليك لا يرضى به الله، والشر ليس إليك ليس في شرع الله. هذه معاني ذلك. فهو يرى فقره لربه وظلمه لنفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. شهود كلها أعمال قلبية متعلقة بالحسنات والسيئات. كل واحد ينظر في نفسه في هذا الباب، لأنه لن يخلو كل يوم من حال طاعة أو حال إيه أو معصية. فكون بقى أن الإنسان عمال يكلم نفسه وجواها كده، أنت أحسن واحد، أنت ما فيش زيك، أنت الناس كلها فين وأنت فوق أوي، هذا يقول لا، ده طبعا ده يبقى ده مصيبته عظيمة، يبقى ده لا يعني خطره عظيم. يشهد كمالات النفس ويشهد حسناتها ولا يشهد فضل الله سبحانه وتعالى ولا يحدث نفسه بذلك، فيكون على خطر عظيم. قال فإن غفرها له فبمحض إحسانه ودوده وكرمه. ونكتة المسألة وسرها أن لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، وكل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه. هذا يعني حال مهم غاية في الأهمية في ما يسر وما يسوء، كما هو في الحسنات والسيئات في الطاعات والمعاصي. قال المحبون، أظن هذه فائدة أخرى أو فصل آخر يعني أو جملة أخرى كان ينبغي أن يضع فيها علامة زي الله. قال المحبون إذا خربت منازل أحبابهم قالوا سقيا لسكانها. زي ما بيقولوا يعني ايه يفتكروا، هو بيقول وكذلك المحب اذا اتت عليه الاعوام تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعته لله في الدنيا وتودده اليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الاجسام البالية. لانه هو بيقول المحب لان من احب الله احبه سبحانه وتعالى، و فمن أحبه الله إذا خرب جسد الإنسان الذي هو الروح في الأصل، الإنسان روح سكنت في جسد فخرب الجسد ده، فالذي يحبه الله سبحانه وتعالى يعني يجدد الرحمة والسقيا إنزال المطر لمن كان للروح التي سكنت هذا الجسد الذي كان محبا لله سبحانه وتعالى. يعني بيقولوا ايه سقيا لسكانها، ان احنا هنوزع ميه على الروح اللي احنا كنا بنحبه. فبيقول اذا كان هذا من خلق المحبين فالله عز وجل دائم الرحمة لعبده المحب له سبحانه، وان خرب ايه جسده ولا تزال روحه يصل إليها في القبر من رحمته عز وجل المتتابعة ويعني إنعامه عليه بما كان له قبل ذلك من حبه سبحانه وتعالى. الله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.